السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، آمين. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الوقت الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا بكم معنا في هذا الدرس الكبير الهام العظيم، أهلا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء لحضوركم وسماعكم، وأسأل الله أن يأجركم حضور مجلس العلم، وأسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون وأن ينفعني وإياكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. درسنا اليوم إن شاء الله بعنوان الاستقامة. نعم، الاستقامة أيها الأحبة الكرام هي مفتاح الطاعات ومفتاح لزوم الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. الاستقامة هي مفتاح كل خير أيها الأحبة الكرام. طيب، هذه الاستقامة ما هي؟ يعني إيه الاستقامة؟ وكيف أحقق الاستقامة؟ وما هي ثمرات الاستقامة؟ كل هذه العناصر هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. فأولا تعريف الاستقامة، يعني إيه الاستقامة؟ أنت عمال تقول استقامة استقامة وهي المفتاح بتاع لزوم الطاعة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طيب، يعني إيه استقامة؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة في اللغة العربية يعني إيه؟ يقولون استقام الشيء أي استوى واعتدل، استقام الشيء أي استوى واعتدل، استقام الشيء أي استوى وإيه واعتدل. ولها أي يعني الاستقامة لها معنى آخر في اللغة العربية، وهو إيه؟ الاستقامة ضد الطغيان. إيه ده؟ طب وإيه علاقة الاستقامة بالطغيان؟ المفروض الظلم والطغيان. طيب إيه علاقة الاستقامة بالطغيان؟ هقول لك، أصل الطغيان معناه مجاوزة الحد في كل شيء، مش كده ولا إيه؟ مجاوزة الحد في كل شيء، هو ده الايه؟ هو ده الطغيان. طيب انا دلوقتي مثلا لما يحصل طغيان في حاجة، يبقى عكسها ايه؟ ان انا اكون مساوي للحدود، يبقى انا مستقيم. شفت ازاي؟ يبقى الاستقامة في اللغة لها معنيان، المعنى الاول هو استواء الشيء واعتداله، الاستواء والاعتدال، والمعنى الثاني اللي هو ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء زي الظلم بالضبط. خلاص؟ طيب، ده معنى الاستقامة فين؟ في اللغة. طيب الاستقامة اصطلاحا يعني عند علماء الدين والشرع معناها ايه؟ يعني ايه لما تيجي تقول استقيم؟ يعني ايه لما احنا بنقعد ندعي في الفاتحة 5 مرات في الفرائض واكثر من ذلك في النوافل، نقعد نقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ويشتق منه الاستقامة. يعني ايه الاستقامة بقى اصطلاحا عند علماء الشرع والدين؟ اسمع هذا التعريف الجميل الذي عرفه ابن القيم. ابن القيم عرف الاستقامة بإيه؟ قال الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. وهنشرح التعريف ده، وهنعرف يعني إيه الصراط، وهنشرح إن شاء الله كل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. ها، لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين باتباع الأوامر واجتناب النواهي والوقوف على حدود الله بعلم وإخلاص واتباع. وهي كلمة هي عائدة على الاستقامة، يعني الاستقامة يعني عائدة على الأقوال والأحوال والأفعال، بحيث تستقيم الأقوال على الصدق، وتستقيم الأحوال على الإخلاص، وتستقيم الأعمال على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله، ايه ده؟ لا ده التعريف كبير والموضوع اكبر، وان شاء الله يعني هذا تعريف يشع نورا وجمالا. تاني مع بعض كده، واحدة واحدة ان شاء الله. ها، الاستقامة في المعنى الاصطلاحي معناها ايه؟ ها، لزوم الصراط المستقيم، والقيام بين يدي رب العالمين باتباع الأوامر واجتناب النواهي والوقوف على حدود الله سبحانه وتعالى بعلم وإيه وإخلاص واتباع. وهي يعني الاستقامة دائرة على الأحوال والأقوال والأفعال، بحيث تستقيم الأقوال على الصدق، وتستقيم الأحوال على الإخلاص، وتستقيم الأعمال على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب نشرح التعريف ده. تعال كده نشوف. ابن القيم قال لك الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، أن تلزم أيها المسلم الصراط المستقيم، أن تلزمي أيتها المسلمة الصراط المستقيم. يعني إيه بقى الصراط المستقيم؟ الصراط في الآخرة معروف، وطبعا كلنا عارفين الصراط في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا، قال لك هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو منصوب على ظهراني جهنم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا هنفترض مثلا ان جهنم دي مثلا، لو قبل ما ادي لك المثال ده هدي لك مثال اخر فبالمثال يتضح المقال. لو انت قدامك بئر فيه ماء، بئر محفور، بلاش بئر، خلينا في مثال اكثر، ترعة. عارف الترعة اللي فيها الماء؟ هذه الترعة لو هي قدامك وانت عايز تعدي الناحية التانية بالعرض، بعرض الترعة، مش هتعرف. طيب تعرف ازاي؟ لو نصبنا على ظهر هذه الترعة مجموعة من الألواح الخشبية من هنا إلى الجانب الآخر بعرض الترعة، زي جسر كده، جسر يعني، نعبر عليه من فوق الماء. هذا هو الايه، يعني بهذه الطريقة نقدر ان احنا نعدي الناحية التانية. طيب تعال بقى نشوف، جهنم هتكون موجودة قدامنا. طيب المؤمنين عايزين يعدوا من قدام جهنم، أصل ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإن منكم إلا واردها. يعني كل المخلوقات، كل البشر هيعدوا على مين؟ على جهنم. طب المؤمنين مش هيدخلوها، الطائعين مش هيدخلوها، طب يعدوا من عليها إزاي؟ بسلام، يضرب الصراط فوق جهنم، زي المثال اللي اديتهولك من شوية ده. فهذا الصراط هيكون موجود فوق جهنم، اللي هيمر من على الصراط بسلام يكون عبر إلى الجانب الآخر ويدخل إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الخلاص من حساب القنطرة. طيب يبقى ده الصراط، ووصفه إيه؟ قال لك أدق من الشعرة وأحد من الإيه؟ من السيف. هو ده الصراط في الآخرة. طب الصراط في الدنيا بقى اللي هو بتاع الاستقامة ده بقى، لزوم الصراط المستقيم. هنا بقى الصراط بتاع الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا وشرحه لنا في حديث جميل جدا. قال لك ايه بقى؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا ايه؟ صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة، يعني طريق ماشي كده مستقيم، لا بيروح يمين ولا شمال، ما فيهوش اعوجاج، طريق اهو قدامك زي شارع طويل مثلا. وعلى جنبتي الصراط اللي قدامنا ده ايه؟ سوران. وعلى جنبتي الصراط سوران، في سور على اليمين، على يمين الطريق اللي هو الصراط ده، وسور اخر على يسار او على شمال الايه؟ الصراط. طيب خلاص كده. طيب وعلى رأس الصراط، يعني قبل ما تدخل الطريق ده او الصراط اللي النبي قال عليه ده، هناك داع يدعو الناس ويقول ايها الناس ادخلوا جميعا الى هذا الصراط. وفوق الصراط ده النبي اللي بيقول، وفوق الصراط داع اخر، وفوق الصراط ايه؟ داع اخر يقول، هذا الداعي ينادي كلما أراد أحدنا أن يخترق هذه الأسوار، ينادي يقول ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلج. يعني إيه الكلام ده؟ نشرح واحدة واحدة برضو. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو عايز يوضح لنا يعني إيه الصراط. إحنا بنشرح معنى كلام ابن القيم. ابن القيم بيقول الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما شرحناه، وعلى جنبتي الصراط سوران شرحناهم، سور على اليمين وسور على الشمال. وقال لك السوران دولت عليهما أبواب مفتحة، أو في الصراط ده في السوران فيهم أبواب مفتحة، السور اللي على اليمين والسور اللي على الشمال فيهم أبواب مفتحة، وهذه الأبواب عليها ستور أو عليها ستائر يعني مرخاة، كل كل باب في السور ده عليه ستائر، ستارة كده مرخاة مشدودة عليه، خلاص كده. وعلى رأس الصراط داع زي ما قلت لك، يدعو الناس ويقول ايه، ايها الناس ادخلوا جميعا الى هذا الصراط. وفوق الصراط داع اخر يقول، يعني كلما اراد احدنا ان يدخل الى الابواب اللي موجودة على السوران يقول له ايه، لا تفتحه انك ان تفتحه تلج. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم وقال، اما الصراط، خلي بالك بقى، اما الصراط فهو الاسلام. الله، اللهم لك الحمد يا رب أن جعلتنا مسلمين وأجبنا الداعي الذي قال أيها الناس ادخلوا جميعا إلى هذا الصراط. الحمد لله، الحمد لله أن فطرنا على الإسلام وجعلنا من أسر مسلمة، الحمد لله. خلاص، يبقى النبي قال لك إيه، أما الصراط، بيشرح بقى الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم. أما الصراط، ما هو ربك ضرب المثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة، خلاص. فالنبي بيقول أما الصراط فهو الإسلام، وأما الداعي الذي هو على رأس الصراط اللي في أول الطريق ده، إيه هو الداعي ده؟ كتاب الله. كتاب الله فيه الحلال والحرام، خلاص. وأما الداعي، خلي بالك من اللي جاية دي، وأما الداعي الذي فوق الصراط اللي هو بينادي ويقول ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، أما هذا الداعي، من الداعي ده؟ اسمع النبي قالك إيه، واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني ايه واعظ الله في قلب كل مسلم؟ اللي هو اللي احنا دلوقتي بنسميه الضمير، اللي احنا دلوقتي بنسميه الايه، الضمير، احنا بنسميه الضمير. يعني ايه؟ مثلا انت عايز انت مثلا تتصدق ب500 جنيه، خلاص كده، عايز تتصدق بهذا المبلغ، يجي مثلا ايه الواعظ اللي في قلبك ده يقول لك ايه، بدل ما تتصدق ب500 يا اخي تصدق ب1000، بدل ما تتصدق ب1000 تصدق ب2000، هو ده الضمير. مثلا في واحد اذاك وعايز تظلمه يقول لك لا لا لا بلاش بلاش يا اخي. مثلا عايز تدخل على موقع اباحي يقول لك لا لا، ربنا شايفنا، ربنا مطلع علينا. هذا هو الداعي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، الذي فوق الصراط، الذي يقول ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. طيب، طب امال ايه بقى حكايه السوران والابواب المفتحه، ايه دول؟ النبي قال لك اما السوران فهما حدود الله، اما السوران فهما ايه، حدود الله، واما الابواب المفتحه فهي محارم الله. فانت لما تيجي عايز تنتهك محارم الله وحدود الله، يجي الداعي اللي فوق الصراط اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم يقول لك ويحك لا تفتحه، ما تفتحش الباب ده، باب المحارم ده ما تفتحوش، باب الظلم ما تفتحوش، باب الزنا ما تفتحوش، باب الغناء ما تفتحوش، ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، ان احنا بنقول ايه، ده انا جدع قوي، لا لا، ده انا ايماني قوي بفضل الله، انا لو رحت المكان اللي فيه الغناء ده عشان انصح صديقي ان شاء الله انا مش هافتن. مين قالك؟ ممكن تفتن، ويحك ان تفتحه تلجه. لو رحت المكان ده ممكن تفتن بالغناء، تدخل تقول ايه، ده في غرفة بتحارب المسلمين، غرفة علمانية او غرفة غير مسلمة تحارب المسلمين، انا ادخل ودافع عن الاسلام، وانت علمك ضعيف وعقيدتك ضعيفة، فانت تدخل اقول لك، يناديك الداعي يقول لك ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. داخل واثق في ايمانك، واثق في نفسك، لا خلي بالك، انك ان تفتحه تلجه، لو عرضت نفسك للفتنة هتقع فيها، مفيش حد كبير على الفتن يا اخوان الكرام، ويحك انك ان تفتحه تلجه. فالعلاج البعد، البعد، البعد. حتى انت لما تلاحظ، لما ربك سبحانه وتعالى ينهانا عن شيء خطير ما يقولكش لا تفعلوا كذا، قال لك ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، ما قالش كده، مش كده في القتل، قال لك ولا تقتلوا النفس، ها، الا بالحق التي حرم الله الا بالحق، لكن في الزنا يقول لك ولا تقربوا الزنا، مجرد انك تقرب من الزنا ممنوع، فما بالك في الزنا نفسه، ما ينفعش بقى. فانك ان تفتحه تلجه. شفت بقى النبي، شفت الحديث الرائع ده، ها، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. احنا كل ده لسه بنشرح في تعريف ابن القيم لما بيقول ايه، لما بيقول الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. فالنبي قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى هذه وعليها، على الاسوار دي يعني السوران، ابواب مفتحه مشدود عليها ايه، ستور مرخاه، مش كده ولا ايه؟ انا بس بوضح لك الحديث تاني عشان اللي داخل لسه دلوقتي. طيب وقال لك وعلى أول الصراط، وعلى أول الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا جميعا إلى هذا الصراط، وفوق الصراط داع آخر يقول ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. كلما أردت أن تفتح الأبواب اللي على الجنبين وترفع الستائر يقول لك ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. قال لك فأما الصراط فهو الإسلام، وأما الداعي الذي على أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم اللي بنسميه الضمير، وأما الصران فهما حدود الله والأبواب محارم الله. فالواعظ اللي في قلبك يقول لك ويحك لا تفتحه، ما تنتهكش محارم الله ولا حرماته ولا حدوده، إنك إن تفتحه تلجه. خلاص. فابن القيم بيقول لك ايه؟ لزوم الصراط المستقيم. هو ده بقى عملين في الفتحة، اهدنا الصراط المستقيم. انا عايزك بقى وانت بتصلي اديك عرفت معنى الصراط، لما تيجي تدعي تقرأ في الفاتحة في الصلاة اخشع اهدنا الصراط المستقيم وتفكر بقى، تفكر في شرح الحديث اللي قلته لك ده. خلاص كده تفكر فيه كويس قوي. يا عمي انا اعرف اخت وبكلمها عشان ادعوها الى الله. يا ابني لأ، إنك إن تفتحه تلجه. النهاردة بتدعوها إلى الله، بكرة قلبك يتعلق بها، بعد قلبها يتعلق بيك، بعد كده ما تقدرش تفارقه، بعد كده ما تقدرش تفارقك، بعد كده الله أعلم إيه اللي هيحصل. ويحك إنك إن تفتحه تلجه. خلي بالك، اوعى، خلي بالك من الحكاية دي. أنا أعرف شوية أصحابهم ما كانوا أصدقائي، وأنا الحمد لله ربنا هداني والتزمت واهتديت، عايز أرجع بقى إيه أكلم الناس دي أقول لهم ابتعدوا عن كذا وعن كذا. اوعى، ويحك إنك إن تفتحه تلج. طب وصحابي عم هشام أسيبهم؟ لأ، خليك على طريق الالتزام شهر شهرين، لما تبقى قوي أنت وتثبت ساعتها، ولما تتعلم وتبقى قوي ساعتها بقى فكر إن أنت تدعو هؤلاء الناس. ويحك إنك إن تفتحه تلجه. فآدي إيه لزوم الصراط الإيه المستقيم. التعريف ابن القيم بيقول الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم والقيام بين يدي رب العالمين. إزاي بقى القيام ده يتم؟ بيقول لك أهو عن طريق إيه؟ اتباع الأوامر واجتناب النواهي، أهو اللي احنا شرحناه في الحديث، وإيه كمان؟ والوقوف على حدود الله. هي دي الاستقامة، انك تنفذ الاوامر اللي امرك بها ربنا، وتجتنب النواهي اللي نهاك عنها الله ورسوله، وايه تاني؟ وانك ايه يعني تبتعد عن الحدود، لا تنتهك الحدود التي حدها لنا الله سبحانه وتعالى. خلاص كده. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ابن القيم بيقولك ايه في بقية التعريف؟ ها، ويعني قالك ايه؟ اتباع الاوامر واجتناب النواهي، وايه؟ والوقوف على حدود الله. والاستقامة دائرة طبعا، والوقوف على حدود الله ده بيكون بعلم وبإخلاص واتباع. طب العلم ازاي احققه؟ معروف، بطلب العلم. طب والإخلاص والاتباع احققهم ازاي؟ قال لك بقى ابن القيم في بقية التعريف، فهي يعني الاستقامة دائرة على الأقوال والأحوال والأفعال. لازم تكون مستقيم وانت بتتكلم، لازم تكون مستقيم وانت في أحوالك مع الناس ومع ربك ومع نفسك، لازم تكون مستقيم في أعمالك. طب ازاي احققها؟ قال لك بقى ابن القيم، فالاقوال تستقيم على الصدق. لما تيجي تتكلم اتكلم بصدق، هو ده تحقيق الاستقامة في الاقوال. اوعى تكون كذاب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم ما فاتنا، اسأل الله ان يتجاوز عنا ان كنا من الكاذبين، ونسأله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يجعلنا من الصادقين. يبقى استقامة الاقوال واللسان تكون على ايه؟ على الصدق. طيب واستقامة الاعمال تكون على الاتباع، اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما اروحش اكون مبتدع اجيب امر كده وابتدع فيه والكلام ده كله، لا، اشوف النبي امرني بايه ونهاني عن ايه وكان بيعمل الامر ده ازاي، واشوف الصحابة كانوا بيعملوا ده ازاي واعمله، ما ابتدعش من نفسي. يبقى استقامة الاعمال العبادات والطاعات تكون عن طريق الايه؟ كيف تستقيم عباداتي واعمالي وطاعاتي؟ تستقيم عن طريق الاتباع. خلاص. والاحوال، احوالي مع الناس وأحوالي مع رب الناس، وأنا في الخلوات وأنا في الجلوات، ومع الناس وأنا لوحدي، لوحدي مع الناس أنا حاجة والوحدي حاجة تانية، ولا إيه حكايتي؟ كيف تستقيم الأحوال؟ تستقيم الأحوال عن طريق الإيه؟ الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص. وإحنا عملنا درس هنا عن الإخلاص قبل كده. عرفت تحقيق الاستقامة يكون إزاي؟ عن طريق هذا التعريف. أتمنى أن يكون هذا التعريف واضح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على أن أكون قد يعني يسرت لكم هذا التعريف بتيسير من الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وبفضله وحده هو سبحانه وتعالى. طيب هو احنا كده مش لما شرحنا تعريف الاستقامة وضحت؟ مش كفاية كده؟ والله المفروض يعني يبقى كفاية، بس طبعا يعني ايه، هذا مقام جميل ونحب الاستزادة فيه. من جلال الاستقامة ومن أهمية الاستقامة أن الصحابة الأخيار عرفوها. أبو بكر عرف الاستقامة، احنا لسه في تعريف الاستقامة اصطلاحا، لسه في العنصر الأول اللي هو ما هو الاستقامة. تعريف الاستقامة اصطلاحا عرفناه، لكن تعال بقى نشوف السلف الصالح اتكلموا عن الاستقامة ازاي. أبو بكر الصديق قال ايه؟ قال ايه بقى سيدك يعني ابو بكر الصديق رضوان الله عليه؟ قال ايه بقى؟ قال لك الاستقامة هي الا تشرك بالله شيئا. وده يتفق مع اللي النبي قاله، ها؟ اما الصراط المستقيم فهو الايه؟ الاسلام. وابو بكر الصديق رضوان الله عليه قال لك الاستقامة هي الا تشرك بالله شيئا، يعني تحقيق التوحيد، يعني يا من حققت التوحيد انت مستقيم بفضل الله سبحانه وتعالى، كونك انك موحد لله ومن الموحدين المتبعين غير المبتدعين، فانت قد حققت الاستقامة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الاستقامة. يبقى أبو بكر الصديق قال لك الاستقامة هي إيه؟ هي ألا تشرك بالله شيئا. عمر بن الخطاب إيه ده؟ هو عمر عرف الاستقامة، وعلي عرف الاستقامة، وعثمان عرف الاستقامة، ده مهم للدرجة دي؟ أيوة. طيب أبو بكر قال ألا تشرك بالله شيئا، عمر بن الخطاب قال لك الاستقامة هي أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. إيه ده؟ نحن نقف عند روغان الثعالب دي واقفة بقى. قال عمر بن الخطاب الاستقامة هي أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بسمع درس في عبادة الله سبحانه وتعالى، بعد شوية رحت جبت أغنية، هو ده روغان الثعالب. الله، ما انت كنت عمال دلوقتي تسمع قال الله وقال الرسول، وكنت قاعد مع فلان، كنت بتقرأ جزء قرآن، كنت قاعد تذكر ربك، كنت قاعد بتستغفر، بعد ما خلصت خلاص رايح بقى تتفرج على فيلم، على تسمع أغنية، تروح تقعد مع أصحاب السوق والكلام ده كله. فيعني يعني هذا لا يجوز. هو ده روغان الثعالب، هو ده روغان الايه، هو ده روغان الثعالب. شفت ازاي؟ طيب يبقى بالتالي خلي بالك بقى، الاستقامة هي ألا تروغ روغان الثعالب، تفضل يعني مستمر ومداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، الدوام على فعل الأعمال الصالحة، هذا ما يقصده عمر بن الخطاب. ما ينفعش انت تبقى قاعد في المسجد سمعت خطبة الجمعة تأثرت بيها وبكيت واتقطعت من البكاء، وأول ما رجلك خطت عتبة المسجد الله أكبر بقى لسانك وقع في الكذب أو الغيبة أو النميمة، وحالك تبدل من الإخلاص إلى الرياء، وأعمالك يعني خالفت وأصبحت مبتدع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافني وإياكم من ذلك. فخلي بالك الاستقامة كما قالها عمر، عرفها عمر بن الخطاب، هي ألا أن تستقيم على طاعة الله، أن تستقيم على طاعة الله وألا تروغ روغان الثعالب، وألا تروغ روغان الإيه؟ الثعالب. أبقى قدام الشيخ تمام وزي الفل وأبقى إيه، إنما لما يمشي الشيخ بقى يا سلام أبقى حاجة تانية خالص. لا، ألا نروغ روغان الثعالب. طيب هذا تعريف عمر بن الخطاب للاستقامة. طيب تعريف عثمان بن عفان، عثمان بن عفان قال لك ايه؟ الاستقامة هي الاخلاص لله. الله اكبر، كلهم متفقين على حاجة واحدة، ان الاستقامة هي اصلاح الاقوال والاحوال والافعال. ما هي الاقوال بالصدق والاحوال بالاخلاص زي ما قال عثمان بن عفان، والاعمال بالاتباع. يبقى ابو بكر الصديق قال الاستقامة هي الا تشرك بالله شيئا، عمر بن الخطاب قال لك الاستقامة هي ان تستقيم على طاعة الله، يعني تداوم على طاعة الله والا تروغ روغان الثعالب. عثمان بن عفان قال لك ايه؟ الاستقامة هي الاخلاص لله. طب علي بن ابي طالب ماذا قال؟ قال الاخلاص قال الاستقامة هي ايه؟ اداء الفرائض. الله اكبر، يعني انا لو حافظت على الصلوات الخمس في أوقاتها، وصمت 30 يوم من رمضان، وبعدين حجيت إن استطعت وزكيت إن استطعت، لو حافظت على الفرائض فأنا قد حققت الاستقامة. نعم، بفضل الله وبرحمته. الله أكبر، عرفت يعني إيه الاستقامة؟ آه شفت التعريفات بتكمل بعضها ازاي؟ ازاي؟ طيب يبقى إذن هذا تعريف الاستقامة إيه؟ اصطلاحا. طب نيجي بقى للعنصر الثاني، كيف أحقق الاستقامة؟ ده الموضوع كبير قوي، ده الاستقامة عايزة صدق في الأقوال وإخلاص في الأحوال واتباع في الأعمال، مش كده ولا إيه؟ مش ده اختصار اللي احنا قلناه؟ يعني ملخص اللي انا قلته كله، صدق في الأقوال وإخلاص في الأحوال واتباع في الإيه؟ في الأعمال. هذه هي الاستقامة باختصار شديد. طيب كيف أحقق الاستقامة هذه؟ إزاي أحققها؟ كيف أحقق الاستقامة؟ آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، إن الدين يسر. الله الله على هذه البشرة. الله يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي دائما يبشرنا، فهو الذي قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. يا سلام، قيل عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إن لم يكن إثم، إن لم يكن إيه؟ إثم، أو فيه غضب لله أو معصية لله سبحانه وتعالى. طيب شوف النبي بيقول لك إيه، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. اسمع بقى التلات أوامر دي والتلات نصائح دي اللي هتعينك على الاستقامة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، يعني استقيموا، السداد الاستقامة، فسددوا. طيب أنا حاولت إن أنا أكون صادق في الأقوال ومخلص في الأحوال، بعدت عن الرياء على قد ما قدرت، ومتبع في الأفعال، حاولت على قد ما اقدر ان انا ابعد عن ما اكونش مبتدع وما خالفش اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ها طيب انا حاولت بس ما قدرتش، النبي قال سدده، طب ما قدرتش، قال لك وقاربوا، يعني حاول تكون قريب من الاستقامه. ايوه، ما هو لسه قايل لك في صدر الحديث، ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسدده. طيب ما قدرتش اكون مستقيم بدرجه 100%، ها وقاربوا، خليك قريب من الاستقامه، مش بمجرد ما تقع في معصية خلاص بقى تفجر والعياذ بالله. لا، يعني كلما وقعت في معصية ما تستناش، سارع وتب إلى الله سبحانه وتعالى، سارع وتب إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، خلي بالك. فأنت كل ما تقع في معصية إيه؟ عجل التوبة، وما تخليش الذنب يتراكم على الذنب يتراكم على الذنب. ليه؟ لأن تراكم الذنوب يفسد القلوب، يعني تراكم الذنوب يفسد القلوب، بل أقول تراكم الذنوب يثقل القلوب عن طاعة علام الغيوب. الله، هذه المقولة لم أكن أجهز لها والله، يعني فعلا تراكم الذنوب يثقل القلوب عن طاعة علام الغيوب. أصل أنت كل ما بتعمل ذنب بيسيب علامة سودة في قلبك. ده مين اللي قال كده؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سودة، فإذا تاب وعاد ونزع ثقل قلبه، ثقل قلبه يعني محيا أثر هذا الذنب اللي هي النقطة السودة. فأنت ده اللي بيفسر لك أنك تيجي تصلي مش قادر، حاسس أن مخنوق، في حاجة بتخنقني، الصلاة تقيلة عليا. ليه؟ أصل أنت غرقان في الذنوب وما استغفرتش. لا، أول بول كل ما تقع في ذنب أو معصية توب واستغفر وما تستناش، توب واستغفر ولا تؤجل ولا تسوف ولا تؤخر، خلاص. فيعني خلي بالك بقى، فالنبي هو بيقول لك سدده، خليك مستقيم. طب ما قدرتش ابقى مستقيم بنسبه 100%، وقاربوا. طيب وفي الاخر قال لك ايه؟ وابشروا. الله الله عليك يا رسول الله، يا سلام يا سلام، اللهم لك الحمد يا رب ان جعلتنا من امه هذا النبي الامي. قال لك سدده وقاربوا وابشروا، اطمن، طول ما انت بتجاهد نفسك وبتحاول تكون مستقيم وبتقرب من طريق الاستقامة ابشر. طب يعني هو النبي بيقول لك وابشروا، بيبشرنا بايه؟ ابشروا فانتم على طريق الاستقامة، يعني هو معنى الكلام كده، فانتم على طريق الايه؟ الاستقامة. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، انا عمال اكون مستقيم ومش قادر بس بجاهد نفسي، طب وابشروا، فقال ربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع، لمع، ركز في كلمة لمع، لمع المحسنين. خلي بالك انت مش معاك الحزب الحاكم، ولا معاك التيار القوي، ولا معاك القوة العظمى، لا لا لا، ده انت معاك ايه؟ وان الله لمع المحسنين، ومن كان الله معه فلا احد يستطيع ان يكون عليه. الله، فسددوا وقاربوا وابشروا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبشرني واياكم بالجنة بالفردوس الاعلى ان شاء الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف تحقق الاستقامة؟ حاول تحقق الاستقامة، وإن ما قدرتش كون قريب من طريق الاستقامة برضو. طب عايز أعرف تاني برضو إزاي أحقق الاستقامة، كيف تحقق الاستقامة؟ وضحت من خلال التعريف أن تكون صادقا في كلامك، مخلصا في أحوالك، متبعا لسنة المصطفى وهديه في أعمالك. هي دي الاستقامة باختصار شديد جدا. تحقق الاستقامة ازاي؟ ان تعجل التوبة والأوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. تحقق الاستقامة ازاي؟ ان انت تكون مداوم على الاعمال الصالحة ومداوم على الطاعات، مداوم على الاعمال الصالحة ومداوم على الطاعات. فان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. خلي بالك، يبقى تحقق الاستقامة بهذه الاشياء اللي قلتها لك، ولما تحقق هذه الأشياء إن شاء الله تكون في مع المستقيمين، وإن ما قدرتش تكون قريبا من المستقيمين. وأبشر وأبشر كما بشرك المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب أعيد تاني، كيف نحقق الاستقامة؟ أيوة، أحقق الاستقامة إزاي؟ بتعجيل التوبة. إن وقعت في الذنب عجل التوبة، ولا تؤجل ولا تؤخر ولا تسوف. طيب أحقق الاستقامة إزاي؟ إن أنا أكون صادق في كلامي، مخلص في أحوالي، متبع لهدي المصطفى في أعمالي. خلاص كده، لا أنتهك الحدود ولا الحرمات. عرفت كيف تحقق الاستقامة؟ طيب، وإن ما قدرتش حقق الاستقامة بنسبة 100%، النبي قال سددوا وقاربوا، خليك قريب من طريق الاستقامة، اوعى تبعد عن طريق الاستقامة، ها؟ وأبشروا. طيب كيف أحقق الاستقامة؟ آخر طريقة اللي أنا قلت لك عليها، المداومة على الأعمال الإيه؟ على الأعمال الصالحة. المداومة على الأعمال الصالحة، مثل قراءة القرآن، الذكر، الصيام، الإيه، صلة الرحم، يعني مساعدة المسلمين الآخرين عن طريق مثلا الذهاب إلى الجمعيات الخيرية، الذهاب إلى دور الأيتام، زيارة المرضى حتى اللي ما تعرفهمش. مش لازم تزور مريض تعرفه، إن كنت تعرفه ماشي، وإن ما كنتش تعرفه روح زور مستشفى فيها مرضى، سلم على المرضى، يعني ذكرهم بالله، كلمهم عن الأحاديث التي يعني توضح عظم أجر الصابرين وعظم أجر البلاء، يعني كلمهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا وداوموا على الأعمال الصالحة، أنت إن فعلت ذلك فأنت على طريق الاستقامة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ده احنا اتكلمنا اولا عن تعريف الاستقامة لغة واصطلاحا، ثانيا كيف احقق الاستقامة تكلمنا عنها، ثالثا ثمرات الاستقامة. انا لو عملت الحاجات دي كلها، لو حاولت ان انا اكون مستقيم، هستفاد ايه؟ انت مستفاد في الدنيا وفي الاخرة. فثمرات الاستقامة في الدنيا وفي الاخرة، فوائد الاستقامة في الدنيا وفي الاخرة. طب في الدنيا ازاي؟ في الدنيا اسمع ماذا قال ربك. قال ربك سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة سامحوني واعذروني، ثمرات الاستقامة كل اللي حقوله في الدنيا وفي الآخرة. الله، كمان يعني جمعنا خيري الدنيا والآخرة بالاستقامة. أيوة، طب ازاي بقى؟ هقول لك ازاي. اسمع، قال ربك سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على المنهج، على هدي الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء، مش كفاية، لا، غدقا. الله سيغدق علينا من فضله ورحمته وعطاياه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللي هيستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى سيحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هيحيا حياة طيبة مع طاعة الله ومع ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، فستحيا حياة طيبة في الدنيا. خلاص كده. وفي الآخرة، في الآخرة هيبان دلوقتي لما نبين ثمرات الاستقامة، ها. يبقى أول فايدة وأول ثمرة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، طيب يبقى أول ثمرة هي الحياة الطيبة، وأن لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا. يلي عايز وسع في الرزق، يلي عايز سعة في الرزق، يلي عايز الذرية الصالحة، يلي عايز المال الحلال الكثير الوفير الطيب المبارك الدائم، يلي عايز الزوجة الصالحة، يلي عايز الزوج الصالح، يلي عايز دار أوسع من دارك، يلي عايز أي شيء في الحلال الطيب، عليك بالاستقامة. وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، جميل جدا، هاتين الآيتين توضح يعني أن الاستقامة لها فضل كبير في الدنيا وفي الآخرة. طب الفايدة التانية والثمرة التانية، قال ربك سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إزاي؟ هقول لك ازاي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من العذاب في القبر او يوم القيامة، ولا هم يحزنون لما فاتوه من الدنيا، لانهم سيذهبوا الى دار خير من دارهم، ولا اهل خير من اهلهم، والى كل شيء خير مما كانوا فيه. فلا يخافون من العذاب ولا يحزنون على فوات ما كانوا فيه في الدنيا من نعيم وقصور إن كانوا من أهل الغنى والفضل، ولا يحزنون على ما فاتوه، ولا يحزنون إذا أتهم الموت. ويوضح ده الآية الأخرى، توضح هذا الآية الأخرى التي قال فيها ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا الله ولا تحزنوا الله وأبشروا بإيه؟ بالجنة التي كنتم توعدون. يا سلام. طيب العلماء هنا قالوا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فالعلماء هنا قالوا إيه؟ لهم قولان، فريق بيقول أن تنزل الملائكة يكون عند الاحتضار، وفريق بيقول تنزل الملائكة بيكون إيه البشرة دي، البشرة اللي بتجيهم دي يا إما عند الاحتضار، والفريق التاني بيقول يا إما عند خروجهم من القبور. تعال نشوف الفريق الأول بيقول إيه. بيقول عندما يحتضر المستقيم، المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، أول ما يأتيه ملك الموت وتأتيه الملوك الملائكة اللي مع ملك الموت، بيض الوجوه، بيض الثياب، وجوههم كأنهن يعني كأنهن ضياء الشمس، كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف وجوه الملائكة أن وجوههم كالشمس عندما يأتون للمحتضر المستقيم. خلاص، فالعلماء بيقولوا هنا بقى البشرة بتجيله وهو بيحتضر: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الفريق الثاني قال لك لا، خلي بالك بقى، ده البشرة بتجيلهم وهم طالعين من القبور، أول ما المستقيم يطلع من قبره يوم القيامة تتلقاهم الملائكة، ما يمشوش على رجلهم أبدا، كنت فقير ومش مالك عربية أمشي بها في الدنيا، كنت فقير ومعيش أعزكم الله حتى حمار أركبه في الدنيا، كنت فقير كنت بمشي على رجلي بس كنت مستقيم. لا، في الآخرة بقى أنت مكرم، أنت ما تمشيش على قدميك إطلاقا إلى أن تدخل الجنة، تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند انبعاثهم من القبور. هذا القول الثاني، حتى بيستدلوا على ذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا، وفدا يعني إيه؟ وفدا يعني ركبانا، ركبانا. خلاص. طيب، أدي ثمرة، أدي الثمرة التانية. طب الثمرة الثالثة بقى، الثمرة الثالثة دي في الدنيا إيه هي؟ حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما كان عليه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. والمستقيم زي ما قلت عشان يحقق الاستقامة لازم يداوم على الأعمال الصالحة، وطالما أنه يداوم على الأعمال الصالحة حتما سيأتيه ملك الموت وهو على عمل صالح فيقبضه، فيختم الله له بعمل صالح فيحبه الله فيحسن له الخاتمة. الله، شفت فوائد الاستقامة